بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو تقرير الإمام الطحاوي أن الإسلام دين الله في الأرض والسماء، وهو دين واحد. صفحة 294 إذا كانت النسخة متحدة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. نعم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. وبين الأمن، وهذه وسطيته. الإسلام يعني يمكن يكون هذا موضوع رسالة علمية، يعني الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذه فصول، ممكن تكون فصول لرسالة علمية. أي نعم، وتصلح للدكتوراه. نعم نعم شيخ. قال الشارح رحمه الله: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. أي الدين واحد والشرائع مختلفة، أبناء وعلات. شو كما في الحاشية رقم 2 خرجه البخاري ومسلم بلفظ: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. يعني ما ليس بينه وبين عيسى أنبياء. والأنبياء أخوة لعلات. أولى الناس، مش معنى أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بينه وبينه يعني نبي. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم يعني شرائعهم شتى ودينهم واحد. أبناء العلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فالأب هو الإسلام والشرائع هي الأمهات. نعم، تشبيه بليغ. نعم. وأنا أولى الناس بعيسى. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأخرجه أحمد بلفظ: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم. العلة بعد النهل، العلة في الشرب بعد النهل. أين إخوة لعلات؟ أين نعم، يعني الأمهات مختلفات. أين نعم. قال: لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وأنا نازل، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض، صبط ك وكأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذه صفة عيسى عليه السلام وهو في المسند وشرح السنة. وسيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لن يحكم بشريعة جديدة، هو تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيصلي خلف المهدي من أمته صلاة الفجر. أي نعم. ثم بعد ذلك يأمر بفتح الأبواب، فإذا رآه الدجال واليهود، لأن الدجال هو ملك اليهود، هرب ولحقه وضربه برمحه وراهم دما، يعني ليس إله، فيقتله ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. نعم. وهو الصادق، المسيح الصادق، أما الدجال فهو الكاذب. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. الوافد على النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمه في ساعة في يوم، ثم يعود بما معه وهو كافي أين في الإسلام. يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس. شوف الحواشي. نعم. ضمام بن ثعلبة قال السعدي: أحد بني سعد بن بكر أرسله قومه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، كما جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما، وانظر خبره في ابن هشام وابن سعد وأحمد والحاكم وأبي داود والبخاري ومسلم. قوله والنجدي قال: أخرجه من حديث طلحة ابن عبيد الله البخاري ومسلم ومالك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. أي نعم. قوله ووفد عبد القيس خبر قدومهم في الصحيحين البخاري ومسلم، وأورده الإمام ابن القيم في زاد المعاد وذكر ما فيه من الفوائد. نعم. قال: علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن أصوله المستلزمة له كذا المستلزمة له أن أصوله المستلزمة له أن أصوله المستلزمة له صفة مهم منصوبه أن أصوله المستلزمة المستلزمة ما هي بصفة للأصول بلى نعم نعم فمعلوم أن أصولها المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه يعني وسلم يعني هذا الدين الذي لم يأذن به الله أي نعم فأصول الدين الذي لم يأذن به الله لا يجوز أن تكون أصوله المستلزمة له منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا عن غيره من المرسلين ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق نعم وقوله بين الغلو والتقصير قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا آكل اللحم أي طريقة من طرق نعم من الطرق التي يسلكها بعض الصوفية عن عمله في السر فلما أخبر بعمله أخبروا بعمله كأنهم تقالوا عمله جاءهم الشيطان قال أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صار كل واحد يبتدع له طريقة قال أما أنا فلا آكل اللحم من طريقتي أحرم اللحم مثل أبو العلاء المعري ومن تابعه لما مرض قيل له يعني إن دواءك في فروج يذبح وتشرب مرقته ففيه دواء فأعطوه الفروج وكذا فوضعه في يده فقال استصغروك فوصفوك هل لا وصفوا شبل الأسد حتى شك في أي نعم في أصل العقيدة والعلاء المعري هذا يعني في ناس ما يأكلون اللحم تدينا أي نعم وبعضهم وقال بعضهم لا أتزوج النساء خلاص أبغى يتبتل هنا رهباني رهبانية وله صادق وقال بعضهم لا أنام على فراش ثلاث طرق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أصوم وأفطر نعم وأنام وأستيقظ وأكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل وسلم على رسول الله هذا وعيد هذا أخرجه من حديث أنس ابن مالك بهذا اللفظ مسلم وأحمد إلى آخر من خرجوه من حديث عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناس من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية وهذا وعيد لمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر

أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عنهم عندهم، لمن يريد عندهم، إيه عندهم من الله ما يعفو لمن يريد، هذا معتقدهم، والله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. نعم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب، شوشوا علينا هذولا، ما يمكنها أعجمي هذا. طيب ماشي. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمهم بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. هذا نعم، هذا منهج من يسمون يعني، أو منهج من ينازع الأمر أهله مثل داعش وإشكاله. أي نعم، يلزمون بالقوة. أي نعم، علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا. هذا هو المنهج السوء، هذا هو المنهج الخطأ، لا إكراه في الدين. وهذا منهج طلاب الحكم الذين يطلبون الحكم، يريدون علوا في الأرض أو يريدون فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين ينازعون الأمر أهله ويريدون يعني أن يدخلوا الناس تحت حكمهم، هذا شأنهم، خوارج ظلال كلاب أهل النار، خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم، شر قتيل تحت أديم الأرض. نعم، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، وقد تقدم بل هؤلاء يجوز الخروج على الأئمة إذا لم يبايعوه، ما هو إذا جاروا الأولين من أهون. نعم. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. أين؟ وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، إلا بعد ما يقرها العقل، فصار مرجعيتهم العقل. والعقل عقل من؟ عقل فلان ولا فلان ولا فلان؟ أي نعم، لا ينضبط، لا ضابط له. أي نعم، بينما العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، الضابط هو موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. نعم. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته،

لبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقتل جهم بخراسان قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات، يعني ينكرون الصفات ما ينكرون الأسماء. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط. أي وهذا هو الصحيح، الجهمية ليسوا من 72 فرقة، لأنهم نعم عطلوا أسماء الرب عز وجل وصفاته، لا يثبتون موجودا، لا يثبتون ربا موجودا. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغلاة الرافضة، أيضا ليسوا من 72 فرقة، بل الرافضة ليسوا الذين يعني يزعمون أن الوحي من قطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كمل الوحي، بل جبريل ينزل ويوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، ولما ماتت صار يوحي إلى علي، وهكذا في أئمتهم، أنه لا عصمة لأحد في دينه ما لم يأخذه من إمام معصوم بزعمهم. هؤلاء جنوا على النبوة، يعني ما شهدوا أن محمد رسول الله حق الشهادة، فبهذا خرجوا من 72 فرقة. نعم. أي خرجوا من 72، لأن هذه الأمة أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة، 72 فرقة متوعدة بالنار ولم تخرج من الإسلام، متوعدة وعيد ولم تخرج من الإسلام. الناجية من الوعيد ومن الفرقة الجماعة، وتعريف الجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي نعم. حتى كلمة الجماعة يحمل معنى اجتماعهم، وكلمة فرقة تحمل معنى تفرقها، ولهذا في الفرق هذه غالبا لا تجد اثنين منهم على قلب واحد، فرق المخالفة. نعم يا شيخ. إذا أولها في غير تأويلها، إذا أولها بغير تأويلها يعني شدة الأمر، هذا تأويل، أقول هذا تأويل، هذا تأويل بغير حق، تأويل على غير تأويله، هذا تجهم. نعم. الجهمية مقل ومكثر. أي نعم. قال وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قوى وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس 218، وفيها مات. وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة، لئلا تنكسر حرمة هذه السياسة الشيطانية. أي نعم. لأن السياسة ذات أنواع، سياسة شرعية وسياسة شيطانية وسياسة دنيوية، سياسة شرعية وسياسة شيطانية، الغاية تبرر الوسيلة، هذه الشيطانية. يعني والسياسة الشرعية وهي موافقة الكتاب والسنة وسلوك الطرق التي يعني تلزم بالكتاب والسنة، هذه السياسة الشرعية. وسياسة دنيوية مثل ما تربي غنمك وتربي بعارينك وتربي، سياسة دنيوية. نعم.

شاء الله مثل الطحاوية نفسه. على كل حين كان له أهمية ولا شك أنه مهم، لكن مرينا بما هو أوضح وهو الشرح، وانتهى الشرح بهذا الدرس. في سؤال؟ نعم يا شيخ. ما بين بيتي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فهل تحصر رياض الجنة بما بين بيته ومنبره؟ قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فليست محصورة في هذا الموقع. ثم إن أفضل الصلاة الصف الأول، ولو خرج عن الروضة في الفريضة، والميامن ولو خرجت عن الروضة في الفريضة، يعني صلاة النافلة إذا لم يكن أذية على المسلمين نعم مفضلة، وإذا كان فيه أذية فكف الأذية أولى. نعم. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، لأن وقع فيها الشهداء 70 شهيد من معركة أحد. أي نعم. وأحد يعني ورد أنه جبل من جبال الجنة، أو من جبال الجنة، وأنه اهتز وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فليس عليه إلا نبي وصديق وشهيدان، يعني وردت فيه آثار بعكس جبل عير. أي نعم. لا محبة، يعني محبة ما أو مدح ما مدحه الله ورسوله، المدح لما مدحه الله ورسوله. احنا نحب البيت الحرام وهو حجر، نحب الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم قبل الحجر، ولأنه شرع لنا عبادة لا تصلح إلا بالكعبة، حول الكعبة. أنت مستلمنا عاد، ما أنت منتهي. أه؟ إيش تحب الجبل؟ تحب حصى؟ أه؟ إيه؟ أم تشبيه؟ وش الفرق بين التشبيه والعاطفة؟ العاطفة بالقلب، العاطفة بالقلب، والعقل أيضا يميز بين العاطفة النافعة والعاطفة الضارة. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. انتهيت؟ ها؟ الله يكفينا من امتحانك. اي حب جبل يحبنا ونحبه، وش تبي بعد هذا الكلام؟ نعم يا اخي، الرسول يقول جبل يحبنا ونحبه، تقول يحب بعاطفه ولا بغير عاطفه؟ لما الحصى يسبح بيد الرسول يسبح بلسان ولا بغير لسان؟ يا اخي امن بالنص وخلاص، لا هذه تشعب وشوش عليك. وإن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد، إن كل من في إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من هذا الباب يا أخي. نعم صح. نعم. الرؤيا أنا ما أفسر الرؤيا. تمت 15 يوم في الحيض، 15 يوم بعد 15 يوم ما هو بحيض، استحاضة إن شاء الله. أي نعم، بس لا تطب البيت حتى يعني تغتسل وتطهر. نعم. غير محفوظ هذا الكلام، غير محفوظ على ابن عباس، المحفوظ على ابن عباس أي نعم أنه صفة الله عز وجل. أي هذا كله تجهم، هذا كله تجهم. القرطبي يعني في الأحكام نعم في الأحكام الفقهية، لكن راجع في الطبري، راجع في شيخ المفسرين الإمام الطبري، نعم راجع. أي نعم، وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، وليس الساق بأعجب من اليدين والعينين. إذا آمنت بهذا سهل عليك الإمام نعم بالساق، ولكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم نعم. لا يا أخي على غير ملة الإسلام هذا شيء آخر. ما جاءتنا بفتنة التكفير، هم ما جاءوا إلا بهذا يكفرون الأمة. إذا ما كانوا يعتدون على الأمة ويكفرونهم ويكفرون المسلمين، أي نعم أنت هذا سؤالك فيه لفة شوي، لكن اتق الله. أي نعم اتق الله ومحص السؤال. هم يعتقدون أن من سواهم كافر، الخوارج يعتقدون أن من عداهم كافر، فهل نصدقهم بهذا الاعتقاد؟ وأنت بنيت على هذا أنهم إذا قتلوا الكافر في اعتقادهم شلون الخيرية من جنس المقتول؟ ما يخالف، ما في بأس، يعني قل كلام، قل العقيدة اقتناع، يعني من قتلوه من المسلمين على كل حال، وليس الإسلام محصور فيهم. الغريب أنه أهل السنة لا يكفرونهم وهم يكفرون من عداهم. أي من الكفر فروا، من الكفر فروا لما سئل علي بن أبي طالب وقد قتله، من الكفر فروا. فيه من المسلمين من لا يندفع شره إلا بقتله، أي نعم، فيقتل وهو مسلم لدفع شره. الباغي الخارج الذي ينازع الأمر أهله، الذي يريد أن يطوع الناس على رأيه الفاسد. كتاب الأم للإمام الشافعي. نعم. معك اثنين؟ ماذا حرب جاهلية وفي التنظيم الخبيث هذا؟ لا. قتلة جاهلية. لا. أي هو هذا؟ أو هذا أيضا قتلة جاهلية. إيه كلهم قتلة جاهلية. لا تعتمد لهم. لا تعتمد عنهم. أقول لا تعتمد عنهم. أول شيء لست ملزم بالاعتبار عنهم، اعتبر عن نفسك. نعم خوارج ذولا، هذولا قرن من قرون الخوارج قطعه الله. أي نعم يعني داعش هذه. نعم هذا قرن من قرون الخوارج. وش عندك؟ العقارات التؤجر ولا للبيع؟ تؤجر. إذا مر على الأجرة حول وقد بلغت النصاب واستقرت في ملك صاحبها يخرج الزكاة عليه. لا أنا قلت لك في أجرته إذا كان معد للأجرة، أما إذا كان عقار معد للبيع ففي قيمته كل حول. نعم يا شيخ. اقرب اقرب اقرب اقرب عشان نضبطك شوي. اقرب. وش يقول؟ في احزاب دينيه؟ الدين ما بو احزاب يا اخي. ما في الدين احزاب، ان الدين عند الله الاسلام، حزب واحد حزب الله. اي نعم. اما الاحزاب هذه ليست من الاسلام في شيء. لا تدخل الديمقراطية وثن العصر، لا تدخل في انتخابات ولا في شيء. أي نعم الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. اجلس في بيتك واسترح من الفتن. يا لا تصور يا أخي، لا تصور، أعميت عيني الله يصلحك. نعم. إذا كان يستطيع أن يمارس شعائر دينه بحرية ربما يكون يعني أرحب له من بلده، والله أعلم. نعم يا سأل. نعم عديتها للأرض، اشتريتها للبيع ولا اشتريتها تبني عليه؟ إيه لا ما فيها ما فيها منبلة، ما حصل عندك يعني استعداد لبنائها. نعم نعم يا اخي اعتزلهم فارقهم. نعم اي تبغى تصلي بالبيت وترتاح؟ لا يا اخي اقول لا، لا صل مع الناس، صل مع المسلمين، وان احسنوا فلهم ولك، وان اساءوا فعليهم. يصلي خلف هذا الامام الذي يستهزئ بآيات الله عز وجل؟ كيف يستهزئ؟ اذا كان يستهزئ بآيات الله كفر هذا. الاستهزاء بآيات الله كفر، وهذا لا تصح. لا تحرى أن تصلي يعني مع أناس إن شاء الله يكونون يعني سليمين، لن تخلو الأرض من قائم له بحجته.